السائلة من الكويت رمزت لاسمها أختكم في الله عين باء جيم، تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. لبس الذهب حلال للنساء ولا حرج فيه، إلا أن يكون محرما لسبب، مثل أن يكون إسرافا تتجاوز به المرأة ما يليق بها من الذهب، أو يكون ذهبا على صورة حيوان كالفراشة والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما، لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم، بارك الله فيكم.